من الشيطان الرجيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في مكمل الآيات والتنزيلات: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إفات عدزا مزازي عمد آل بدنيا بأخيرا فما برس بعضكم من الكالي باهرة سبلاي بدين الناس بعمرو بأخيرا ببرزاق بكأطا قالا قطعات بلاء ميامت أو نقر إفاق نو بما كسبت أيدي الناس. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إنه الله أنما لك سيناون يمي صلمو يمي واضبو أرض يقد أمسوج من دا الشو ويسعون في الأرض فسادا بندر لا يتفات يصففو يهون وإنما صفف متأقر من روته أكالوت من دا الشو من دنو أن يكثل خبروا إنما جزاؤه تقتيلهم أنا وما ذكرت عليه في تأويل مسلمين خبروا وتقديرك وتأويله والله وتأويله والله أعلم. إنما جزاء الذين وما عطف عليه يعرفون ما عطف عليه تقتيلهم ليقتلون أو يسلبوا ليستقلون أو تقطع أيديهم إجوتشاتشو لتقطفن لتقرط وأرجلهم إجروتشات من خلاف تناقتا أن يجنا قراء قر وقراء يجنا أن يقر أو ينفق من كامدر كامدر كاكواد ببار بيرراكونا ذلك الخزي في دهي دنيا يهون الناس موار رشيان ولهم الله لأن الله شفت وي الله شفت الآخر أخيرا أن نباش الأبار عذاب نظيم كبات شبات إيه ورد الانجدي أورانيين جاء ناس كما سمي حديث عن سبيل رضي الله عنه قال جاء ناس من أورينة أو أكل إلى المدينة فيستوى المدينة أي كريو الإقامة فيها لماذا من جوا يلب يوسف بشتان برباد جو سلمونا خلاص أمره النبي صلى الله عليه وسلم بلكة من إبل السقطة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها حتى إذا صحوا قتلوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل فجعل قبلها رسول الله فأرسل في طلبه فجيء بهم حين ارتفع النهار فقطعت أيديهم وسمرت عيونهم وألقوا في الهرة يستسقون فلا يسقون. الحديث كما قال رضي الله عنه ورأينا أن أكرمي بالغساء وذا نبي زند مطو مرتد وزكا كافروش نبو كذا سلم يهود بشتان بربات شموكة اگر اسمام نفاسا بوتا مدينة بين لابتين زوريا وميدالة طاران تنش مدينة بيتوت واللبت بوتا تنش عندي قرقد دالنا وتنش عيار قوقتا عنا نفاسا بوتا وطوال يهود إرنيا عزد الله جو يستدقا كملوچين وستاتشونا ሽንታቸው ቀላቅላቸው ጠጡ አሏቸው ጠጡ። ይሄ ደግሞ የልብን በሽታ እንዳለ ውስን በሽታ አርጎ ነው የሚያወጣው። ይሄ ግመል ወተቱ የተለያየ ቅጠላቅጠል ስለሚበላ ቫይታሚን ኤ ነው ደረጃ ዋሂደ ፊተግዚያ ለበኑ ኢቢል ወተቱ ሲጨመር እንዳለ ውስጡን ሙቀት አባሳ ጣራ አርጎ አወጣላቸው። ጤናማ ሲሆኑ ጊዜ ጥጋብ ጥጋብ አላቸው። ሙርተድ ሆኑ ከፈሩ። ከዛ እረኛውን ገደሉ። እሱን በሚስማር አይኑን በኢሳቅ አቂለው ተወቀሱት። ገደሉትና ግመሉን ነጠው ወደ ገራቸው ማፈትለቅ ጀመሩ። ወሬ ደረሳቸው ላኩ سراويت يزوم الطواتشو النزق إجاتشو تقرطة عيناتشو تتوكشة حرّوا لا يتعالوا أتتوني نبقى يا دكتور إيش كفروا بعد إسلامهم وسرقوا وقتلوا يا أخي يا قتلون إمارات إجاتشو تقرطوا سلا سرقوا عيناتشو بقال بسماء تتوكشو إرنيان لذا سلا دربوا كذا دمو بحر راولا يتطالو اندي هونو ياو لمو سلقرب اندي موتا بلونو ايه قيلة كساس كمامتاتو وفيتناو كساس كمامتاتو وفيتناو يقدلن قدلوا الميلة سرقن بقل الجنكورة الميلو كمامتاتو وفيتناو ايه آيات يميلو يزول سونا ماهوش وقال امام سالي ايضا لم على توضيحناو قطع الطريق يمن قد شفتا قطعاتاتو قدم تكتلان يقدلوا كهونا يقدلان قدلوا يسرقوا كهونا يقدلوا انه يستقلان عند قدموا يسرقوا كم كهونا إجاتشين قردان سارق عام على باتو لسارق عام تقردو عند قدموا قدي عام على باتو تقدل أخافوا استدين من قدن يانم دمو أسفار عرطوالو لذي تبلو نفسه تقول إسلام نفسه تقول مسكلا يفكرون بس الكلام مقاضي برا عند الإسلام نفسه يعلم دي أنكو مقدن أيضا إن الكتاب الإساء لك فإذا قدرت أخذ بكتران كموت أبوالا عند نسوس كان إسلام عند استقل عندان وجلات مدزي أي نسوس يكفى مقاطات عند استقل ما طولو خلال شتا سيامات أيرم لا يتيرو بلو شتا لا يمرو إشلا كذب هذا تولو يكبر تنتجو ور ولات ور صوص ور نفسه سيوضع أنكو توفيد مسكن عند الإسلام بطعم وانجنة فهؤلاء الخبثاء يقتلون أمام الإيش منظر منظر الجماهير يقتلون الشخص عندي خنقا هيك بعض الجن حجاج بن سفيان الثقفي عبد الله بن الزبير يا جبار أريد عمله الله ما يستيقو قدلوا ورد رسول الله كبر هذا صحابي هذا الخبيث الفاجر عمله الله ما يستيقو وإن لم نكفره مطلقا إيه أرجو بإسلام دين غير مفقه نقرأ بإسلام بإسلام ما قبر في السماء يتشال إلا دمو أنقو نفسه يوتا مسكلا يفكر ولو أنقو بيقدر يتفلقوا مقدر إذا نقروا الكفار يعني فأردوا بنت ما أفضل عليك أمي لو مطلق لهم كساس دمور منهم كساس بيكبار مطلق لهم فأسين زيفا من مقرار إذا كفر فأسين كتلا خلاص أنقو نم أرقو بيقدر زورو زورو نفس ما أساتا سعيدا أنتم نفس ما أساتا وقف بإبعاد بابه كذب يتجين نصوص أقلوا يسقلوا يسقلوا يسقلوا يسقلوا يسقلوا يسقلوا يسقلوا يسقلوا يسقلوا يسقلوا يسقلوا يسقلوا يسقلوا يسقلوا نزي عندو انجلا يتشو ليبنة تعالى من قدن يام أصابات تعالى مقدر تعالى مسرق تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله دم مرتدون هؤلاء كفروا الذين يحاربون الله وأنا في ذلك محاربة عندنا كفروا كفروا يتشو سلموا من بلو يام بشتاة الله شيروا يتشو الرنيا ما تقول لا شو كيما الوسط يتقط إجابي أخي سبحان الله هل ما هو ولا تتقول لا شو تكربدوا كفروا الرنيا وقد لو كيما لو من ذاك يمارك إجاب بل وقد شو من إسلام دمو إسلام يا إذن إيمان وفيك ما إيمان وفرو نقر جل عمد أن يندفل لك بسيط أمال عندك يواجه ما يتك حرينا ذات كاما بنا سيدة الإسلام وهو اللون تذكرين يتكان إيمان وفرو إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يا يعني كل من كفر وارتد فهو محارب للرسول ما زي ما عندنا محاربة الإنسان ليلة المعصية كما قال جل وعلا الذين آمنوا تقول له وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله إنجي كرسول قال هيا وطل لن النواب دام عرب جل وعلا زاهر الجزائر وكل من عصى الله فقد حارب الله كان الله قال تفاد بموال وتعلم زمان رأي ورسول الله يسألون في الأرض فسادا يدفعون يسألون في الأرض فسادا أي مفسدين ويسألون في الأرض فسادا في الفساد أو مفسدين وين لأجل إفساد مفهول لأجل أو هذه فسادا مفسدين ويسألون في الأرض فسادا على الفساد منصب لأجل الكافي أو مفسدين هذه أو منصب لأجل ويسألون في الأرض فسادا لأجل إفساد نفس كما أطفال كما كفر كما قتل كما سرق يقول هذا فساد فساد على مدرة فريش ودمت بكونوا يا أكونامي من دون ناتو أروش ناتو يا لمات أروش إسلام كريمات الزبر كرنا بلا أبو بزوال دهري إجا بريلا ولم يتكسي مثلا الإسلام هي ريمات الزر كمن البلاعي حيمانو تلك ريمات حيمانو الزر المجندي وسد دم الجوار سرقو تلك يريمات النا يحبس الأرض المجندي وسد البر نفس ما صار كبر يريمات النا يهودمت أين تنيا المجندي وسد البر دم الجوار سكروا عمرو أدنزاج حس يوانا ففاش أتطو تو ما تقال ما تبتقفون ما باكان تلك أرنو المجندي وسد البر دم الجوار يا سلام سواء دمو بمركي نمازلق في اللب يدعن الناس أرنو المجان لي وستبت الزعاد ذرات الخمس بالات من الزين يتدافر المجان لي وستبت أخيرا ما يكفى ونجن قبائر من أتشون نزي ونجروج إنما جاءوا الذين يعرفون الرسول ويسعون في الفساد أن يقتلوا يقدلوا هنا إن دي قتل أن يسلبوا إن دي السقل فتقدلوا هذا يجب لما قدر سيسقل أن يسلبوا إن دي السقل أو تقطع أيدي وارجله سواء انتن أردو سرقو من قد أسفرارتو كهونا كان يجاتو قراجاتو قراجاتو نا كان يقراجاتو سادقو يبقى اندي كوردات بجوني كوردو سرقو عالا نفساتو مدفعو قدروا عالا قنزب نفس نبرة دهننة النزي التقالاي يعني ما تدهننة أروشنا جن اسلام أن نزرمي جنبي وساج عزوعي أعوذك أعوذك أعيديهم وأرجلهم من خلاف أي مخالفة أيمان أيديهم وشمائل أرجلهم أني جنة قرائجر قرائجنة قنجر أو ينفق كامريت نفو من دلنا كهجر أبروات شوال إسر بيت ماسكة بس بزي يقول إسلام يبقى المجاس إهين أبلو الله قال لك هذا الزيت لك الإسلام يفتيه يدهن الناس أهيمان دهونا ليلة بطا باننا ببضي بيشة مرضا ستشالال زاري عالمين بطا بوزنزي منغا شفتا منغا تلالا في كامانا وشفتا وبمصاري أبامين سون إيزاو مكينان أوزو فتشو يسالة تلاتو قبلو مكينان كاميطاو توقسو مين يعدو بيش رسول الله جنبه يبوطا فهم إذا بيان السبضو بيشة تشبزو نظر ذلك لو كذب في الدنيا بدنيا لا يعلم من الناو ورجاتنا مقدر لا قدل مسقل يعني غنزب لا يازا قدلو غنزب لا يازا مقرطو غنزب لا يازا لا لقدل نفي لا ترى الرب تبر بين نفس الإمام الشافعي دلوقتي وسوء قوله أن السلبة ثلاثة بعد القصوص كم وكيف قبله كذا وكيف لقدر نسيكر هذا نقدر نعيد الدم ويدحق بالنفي ما أشبهه في التنكيل من الحبس وغيره ما أثر عندي الدرجة الله ولهم عذاب نظيم باخر على موت وقصة هذا القصد كموت إلا الذين تابوا من قبل أن تقضوا عليه فاعلموا أن الله غفور بجتا تارقوا هذا القطاع طريق نبروا إن نزل توبة كهذا الرقو كمهاربوش كقطاع أوتشو يعني بجتا تفاعلموا أن الله غفور الله يجديه يسر رسل نقر يميرا الشوالنا كل ما سوى إفاد سارتو المجة ترسل بذكو لهو السدو نقر ما من الذي دوا إلا إنا الأدو وإنضموا إلا به غير عبر بذلك دون فلا تهدون ليفيد عنه لا استطعون بثوبة إلا ودود يسوى قذب عيكار إلا سنوه بعد رفع حدود إنجي يسوى حق عيكاره يمكن بما يرى الإمام في موت سايون فرسان يتعطل لك كمش داندو ومن تسكى بموت سايون إلا هون يتعطل ألو فبل الذين لو كذبوا في دوره فلا عذاب عظيم إلا لتابوا من قبل أن تكبروا عنه بج ساتارا قوات قطاع طريقه توبت كادر رب غنزبوا أي كارم نقر جين ليلا وانجر لميرا الشوار إلا يزاو يسو لذينو إلا الذين تابوا من قبل أن تكبروا عنه فلا تهدهم على التكوات على له وإنما النصر يسو هك أي كارم نقر جين أنت قطاعوا بج كالقبوا توبتا شكرا للشوار مالت قطعة لك أراد ثوبة كادر رقو معلم فأعلم يبقى أن الله غفور الله معلم إراد شوهر ثم قال جل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتقوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيل لعلكم تفلحون بالله من أجل بوجهي استقوا الله أمسه وفتح إلى وسيلته ودسوا مكارا بها في اللبي وجاهد في سبيله دسوا من بيت جهاد أرضه في سبيل دين في سبيل نسل دين بتوحيده بدأوة بإذن بسنة بقل في النفس والمال والبسال بقل زر بألبت بقلبت يا الله دين لمردات سجل أرغجل في الحق جهاد لعلكم تفلحون سكت تمات هون زند يا الله انت بتقات تدين زند يمتفلغوتن من يوتنا في اللاغوت تدرسو تاغن زند لا الله سبحانه وتعالى وسيلة الوسيلة التوسل التقرب قال قتادة إلى أن تقول وابتغوا إليه الوسيلة أي القرب إليه بطاعته والعمل بمرضاته السن تزاز يزن بمسرات ودست مقارب يردون أقر بمسرات ودست مقارب فالدول والوسيلة التوسل والوسيلة أولئك الذين يبتغوا إلى ربهم الوسيلة وابتغوا إليه الوسيلة ولم يبتغوا وابتغوا إليه ودست مدارس إنجي ودليلة ومدارس أتفلقوا يا الله جل وعلا يتوسل تقرب توسل يتوسل توسل تقرب تقرب تقرب توسل والوسيلة التقرب والقربة ما لنا إيه مسألة مهمة مسألة نو وقد تورط فيه الناس فمن منكر مطلقا ومن مثبت مطلقا ومن مفرق وهو الحق شراس توسل الدم أي الراس توسل من لو اعتقد أحدكم في الهجر والهجر لنفعه أعوذ بالله إذا أعيتكم الأمور فعليك بأصحاب القبور نقروا في تنباش المقابل سوشين أدرع بلو الميلوس نسو كموتوا بهالا بابا سلا عند سلا سيفنا أستو بابا رأي فرص درسالو دنيا على أغيار نظر الزالي دار الصفا درسالو بلو ما يذكره بعض العيش رافضة والشيئين والشيئة والوباؤون والأهباشيون والصوفيون والتبريديون وهؤلاء المساكين من العلم الشرعي يتعب لوميلوس يودك يزكك عين الشرك عين الكفر يدرو مشيكوش من المبا وننتقم من أولياء ما نعبدهم يقرب إلا ليقربون الله جزء وذا الله ليقاربون إنجيلا إلا قبل إذا من الجزء إن السمك الله بتاتي ما تو كتانا تو بلان أي دلم جين كتانا تو بلان كالال وذا الله ليقاربون بلان من الجزء تو مجزاة أي دلم راساتو هي فرد نياوز راساتو هم تمر عمره وراساتو فرد يفرد الله قام إن الله قم أنه في من فيه إن الله يدي منه كاذب ومكفى وشتا جلوش ناتو مجزاة نو كافر ناتو ذن بلهم مقارب أي دلم بلوها الله جل وعلا يا بلاي تشاشرك إنجيل أولي والآخرين بسالهوز بمقارب لسنفسان إيهن سيارة جدا إبليس نما بقى تتاعي مطعم هاي ولي وشي موجودنا بقالة بسورة يعني تعزيمين السالحين بامتثال أوامر واجتناب نواهيه تتنتصر يسور عذاب الناقطة وابتغوا ويا أيها الذين آمنوا ابتغوا إليه الوسيلة إليه سوء لا إله إلا إليه سوء القرب إليه فلقون بمن منا متوسل من ألسنا أذكره شوف وابتغوا إليه الوسيلة المتوسلة والمتوسلة إليه تناقروا على الله إذا رسوا معنا ومن وجهنا وابتغوا وابتغوا المأمورون ومتوسل إليه الله إليه أي إلى الله متوسل إلى الثناء قروا بكل ما شرع التوسل به إليه ودست ما الدرس المبتر عن دنيا متوسل ومسرى ومالكامسرى اللهم بإيماني بك وبهبي لنبيك وبهبي للسنة وأهل السنة وهكذا ولا مباهم دول الله جل سره ولا غير كهونا بس دين كما فعل أصحاب الغار الثلاث إن كنت فعل ذلك ابتداء وجهك عنده يعني ولا زل بمكاد عنده حرام بمته عنده لسراف دون وجهه وتكير ومكفلو ينبه بالوالي وكذلك بزار الدر والفقر والحاجة كما قال أيوب وأيوب إذ نادى رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين مثلا يبر يا رب دكا من أنت درون الدنيا وأنت أرحم الراحمين دكا رب مهني أنت ذل فاستجبنا له فكشفنا ما به منه وكذلك يونس وظنون إذ ذا مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين لا እንዴ ያው ወንጀል በመስራቴ ራሴን ወደ በደል በመሆኔ ካንተ በቀር በመልክ የሌለ ጌታ በመሆን ይሆንብና አውጣኝ ዘካርያ ተወሰለ ቢአንሁ ከብል ዋሪሲ ወአንሁ ሸይብ ደካማን ሙስተቅር ነኝ ልጅ አስፈልገኛል ወዘካሪ ወዘካርያ ኢናዳ ረበሁ ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى شوف بزيه لا رنجيني وكذا أصحاب ديما ربنا آمنا بما يعني قوم عيسى حواريون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا ما شاء بما مناتشين أنت باوردك إيسا بمكة تلاتشين فاكتبنا ما شاء وقال أهل الإيمان الذي يقول ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابنا وقال جل وعلا ربنا إننا يعني سمعنا منادي منادي الإيمان أنا من ربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتي وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتك على ما وعدتنا على رسول ولا تخزي يوم القيامة لا تخرج الدنيا يهمنا توسل وهذا آدم وهوى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين ايال انجدي بمسرا ومركام سرا بتقوى بعبادة بتوك وانجل لعله بلا بسرا هذا يستارك لدكا ما يردع يسطح الله انفرت عن يلم ملكا دعا قالت الله انفرت لك اسكال لك سو قالت الله انفرت قوم قادة ليد قالت بس انت قزي بينك وبين الله يا رب يا تشين لانتين يسر تشين دهونا ادينك فضيل اهتبس عليه البولى على فضيل ابن عياد شين دل وتعالى يا رب يا انت بمودتي وديو شين تلقيت انت بمودتي وديو بيقولوا سيرو بيدي شين تا تشوا بالي تركع سبحان الله ايه الجدي اتشال وما توسل من الاموات والاولياء والانبياء والسلهاء والمدفونين وجميع من في الارض من شرق وغرب ما شجر بهجر يا اولياء برجال بيجليونيتي بيجليونيتي بيجليونيتي بجلي ونبي بنبي ونبي بموسى ونبي بأشهد أبو بشرين بأولياء بدامي بأني بألفزي بغلتني بزب مولي بأبادري هذا باطل مردود لا أصل له في الشر وهذا كتاب الله جاء مبينا هل جاء فيه توسلوا ايش فلاني سبحان الله تقرب لله يا أهل الآمن اتقوا الله وابتغوا الوسيلة وايش ايش وسيلة عين قربة لطاعته والعمل بما يرضي هذا قتادة في عامة السدوسي نفهم السدوس على فرصة لفنهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وزين أولئك الذين يدعونهم يجين من عزير عيسى ملائكة من قزان أولئك الذين يدعون أي يدعونهم من أرواس أكاروش مدعوات يبتغون إلى ربهم الوسيلة وإذا قلت أشياء مقرم يفلقون أشياء هذا كالله كم يفلق أكاد يفلق هذا هنا الناس كفلق أبت أكاد الناس كقد أبت من مقدات كالله ما فلق الذي هنا يوسيلة توسل نقباله وقد صنف كثير رما في هذا السدد وللشيخ الإسلام تيمية كتاب القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة وللشيخ الألباني التوسل والوسيلة وكذلك لغيرهما بذي الزورية توسل المشروع توسلا ممنوع استغاثة توسل بقى يا وانا نقر بقى اقرأ سيدة نزل وانا قر الان اقرأ سيدة نزل فليذكر أحب الناس إليه الان هذه شو ضعيفة يودون نقر يا أنسى اقرأ سيدة نزل بس وتخذر في بعض الأهايين رجلهم فإن لم أقول يا أصف لم يزل الخضر هي ساكت ايه عابسا واهي ضعيفة موضوعة أنصت أنصت توسل وما ما استدلوا به من حديث البخاري الذي رواه أنس في صحيح البخاري أنه قال قال كان عمر إذا أهدوا يقول الذين كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بأن نبينا قال فيسقنا قال فيسقونا إيه حديث ليس دليلا لجواز توسل الأموات ليس دليل القبوريين والأهباشيين والتبريكيين والصوفيين والخرافيين والرافديين والشيعيين ليس دليلا بل هو دليل عليه لم أقول بنبي توسل أرجل هذا الطعام نبر أهن جد بعد قوتها توسل نبر قال السيد كذي نبي بيموتوا مكوكا ربيو أبوت كأباتي بنتو نبار كموتوا بعلا بساتة توصل مادرق يميك فقط بيون نورو وذا أباتا إكيد نبرو دستاتة وذا مقابرات وقال إذا رسول الله إن أترس إليك إلى الله حتى شفع لنا إليه فإننا أصيبنا بكأحئل وجذبل ومهدل وبلائل يلو نبار فتركوا أمارا التوسل بالنبي بعد موتي وذهابه إلى عمه عباس دليل على أن التوسل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز فعدم جوازه لغير إذن بعض أولى هذا نتوسل إليك بأم نبينا ولم يكن بأم نبينا كون نتوسل إليك بنبينا ما من ذنو دعاء أرجو لإني لا تشعر نبر بدليل هذه أنص في السيئين يا رسول الله يعني ايش هلك الاموال وانقرضتم الى اخره وفي فادعوا الله يغيثنا فادعوا الله ولم يقل اغيثنا دعاء دراجو في نام زنم الناس ايه النقر شكر سياق قاتمان دعاء رسول الله تشعرنا يفلقنا ودعا عجاتك بس تدعاء ما خانجات اندرسنا بل الله يلمنوا لنا اهل وتعلونا بابو تعزنا توسل بأمن نبي بأمن نبينا بأباس ونبهنا يا رب والله آن كلمة التي مصنعوا إن دعاء أرجو للمالتون لازم له اللهم إن الناس قد رفعوني هذا المنزل هذه المنزلة لكوني من أهل بيت نبيك اللهم إنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا يعني بتوبة وهذه أيدينا إليك بالمعاصي فاسقنا بلو أدر كما ذكر زهير بن بكاثي أمثال العرب فخيرت السوء أمر ما دبال ذات أي وربرس لما نبر ما داروا أما دعم خونه نبريك سوفيوات من أهل الأبو شوف يا سيدان خيال يا عمر بأبا توسلوا بهيم بموتا بالتالة دمارة سنجي بنبي سلماء التالة دمارة أم دام الرجال زيلا ولا تعالى يقول عن إخوة يوسف قالوا يا أبا نستغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين طروس عليهم سأقول لي عارف هذا دعاء درجل من بلاد التل شكر أي نور وعما يحديث الأعمى يا محمد إن ترسل إليك يعني يا نبي الرحمة بلو ميلاد العنبياء ضعيفنا ولستنيا بدعاء جون وكل ما ورد من جواز التوسل بالأنبياء والأولياء إنه بدعائهم إذا كانوا أحياء وعما ما يستدلون به إنتنا ما قالنا ما أنه أتباع ما أنه إنتنا ما أتوم قابل أتقر يعني ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ايه كموتون بوالا بيوتا تبيانو متوا الله اندري اندي طيب توسل دي ادرقو الله ماريو ناقلو نبر بيو كموتون بوالا مرجع درقو تا ولا انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوكا كا كتابو ايه قرآن ورد كده نبينا انا كرنا ايجل بوقتا اتشو فاستغفر الله واستغفر لهم ايه واستغفرت لهم اتبقى الكتاب الغيبة ايلوتا واستغفر لهم الرسول الله نارن دلو يا ربي انت ماراچو استاچو دين لاچو حي بنبرو گيزه لوجو تواب الرحيم واستغفر ذنبك وللمؤمنين والمؤمنات كما تو على مثال دلو يا من تفين الذل قا يعظمه فطال من قيد ان القا هو الاكم نفس الفداء نفس الفداء لقبر انت ساكنه سيد افا وجه الكرم بلاو كما تو على توسل بقدراتو گهيدو يچال مينوس هذا قول ساقط مردود ضعيف ايه جهاله نسونو ايه يا درجه انجي تكلنيا من فهم الشريعه الغراء من كتاب وسنه رسول الله واثار السلف الصالح بسند صحيح ايش نير وجد ان هذه الادله التي استدل بها وتشبث بها المبتدئات والجهله انها مردوده باطله منم نجر قلطات مرجعيه توسل باسماء ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها يا الله يا رحمن يا كريم يا حنان يا حميد اجعلني عاقبتي حميده يا ذي اغنني عن خلقك يا علي معلمني يا فتاه افتح لي وانت خير الفاتحين يا رب انت كمان خير الرازقين اللهم انت من دار وارك وانت خير المنزلين لن بلو من دار فرقات جنبيك اجليت اجليت من عمين وانا شيطان جيني مالكتي يا موت لا تدري ما هذهم مقابر المسكين وفي الفتاوى البزازة من كتب الهنفية أن قال علماؤنا أي الهنفية من قال إن أرواح المشائك عادلة تسمع كفر فتاوى البزازة من كتب الهنفية أبو ستر ما نفي مزابة تسطج فتوانا من الان علماء النفية يا مشايخ مقابر حاضر ناس من لو تسمان لك حاجات عوض عجل على سيكفران جلال انا في وجد مبزي دورة جهدنا وش ناسو ان صاحب الرائق ان صاحب هما تلالك عني موت شعلك وانا في مذهب باقيدة عم بصاوش ناس حتى ابو حنيفة سيك الاكبر باقيدة نسا سيك الاكبر سيك الابسط سيك الاسفر وعلى كل حال التوسل الى الله ما هو مشروع وهو ما يكون ايش باسماء الله وصفاته وما يكون مما قام به المتوسل من اعمال صالحة سواء كان عبادة او عادة مباحة والتوسل غير المشروع والتوسل غير المشروع دمه ما كان عز الاولياء والانبياء والاموات والغائبين والذي وارواحهم وجاههم ومنزلتهم فهذا كله باطل المردود تاتشو عندك انا ليه بس انت شوف بحث درقوان ليلة وليلة بس تركيز درقوان مستنيان اظن ثم قال جل وعلا إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ما مثلهم ما أولي يفتدوا به من عذاب يوم القيامة تقبل منه ولهم عذاب أليم عندهم كان ذهب أوج هنا كل فتنة يريد فتنة مطوال يا عمر جدي كبر فتنة يا عثمان كبر فتنة يا علي جدي كبر فتنة كذبوا على نبر الصحابة كبر فتنة يتلاقي مواقف حتى هنا الثلاثة من طور مشيقوا يا مكفتة عندهم كان برسوله ربك ورالو اللهم يعلم بحق نبيك بجاه نبيك بذات نبيك بمكانة نبيك بمنزلة نبيك عند قرية والشكر في درس الباشر الذي من يلفعلنا قريبا زاري أفراق اليهود وأتباعه الجهلة جوزوا للمسلمين في أمر عقيدتهم ما يشوه عقيدته بل يفسد وينقضها بأصلها أعوذ بالله نعم بهذه الرجاء من تقلت وقلت وقلت وقلت سبيلي لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه لما عذاب عظيم إيه أكيد كتاب الصحيح ما قرأتنا إذا كان عند رجل هذا من إلى الشيك والصنعاني إيه أنا إذا منذ كتاب الله تعالى بس مجموعة التوحيد منه متون مجموعة التوحيد منه من كتاب لاي أحسر إذا الأكيد منذ كتاب جزاء السلاحي دارس السالي أرى منه مستندي بلو بس انت جزيبا بغرغرا جزي انت تمطلين انت تتايون اجي انت تيزون ما يبال استغاثة يتوسل اي غسيل ايه ما جمبر عقيدة ترد على عقيدة على ما وقل قرآن عبيش تكرين على خمس سلف الأمة على من رداس ايه شكل الله يا مستعو يا صحابة وچي من ليه سلف وچي من منك من عج على ما وقل يا مستعو اذن لا تعتقل في غير الله ما لم يحله الله ما لا ادرقوا حلال يا لا ادرقوا نقر يا الفقه ادرقوا نقر إن الذين كفروا تولوا أن لهم في سبت الله ما في الأرض جميع فمن الله لهم أبهموا لأن السنوة في الهدر وفي سبت نوره برور ومثلوا عندك فتأمار من ريت هلت لزائت فيه نوره ليفتدوا به من عذابهم من القيامة كقيامة كان تنكسنا مكر راسات بيزا لهذا القوض وإن أوس لهذا القوض راسات ليجا زبط في سبت فردا ما تقبل منهم تقبل نفع آياتين إلى الله سبحانه وتعالى ولهم عذاب أليم سيد قبل أشوك أرته كذبه وشين ورانهم بشاهد اللهم عذاب أليم عند الله شوما الكيامة بر ورق يلا من جديد يوم الأنفال ولا بل إلا ما خلق قلبين سريفه ورق بر بلول ألماس منامن نزال الدنيا من أقاق الأنجزة لذب رانده سيموت ورق كراسه بجو بدرسه بمنو كان الله كموت سويت أولكو متقام على غزال ما قبروا إذا أثر باري هنا ما يوثال لسنا السيكة لأنه لهم تفيد ميت بعد موته في شيء من أمور الدنيا يعني عالم الرزق غير عالم الدنيا الله أكبر إذن إن اللي كفروا لو أن ما في جميع مسمعوا إن اللي كفروا ماتوا من كفار فلا يقبل من أحد ملء الأرض ذهبا ذهبا ولا افتدى به يا دينا تشاوايش الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ويوم القيامة لا مال ولا ولد وضمة القبر تنسي ليلة العرسي لإمام الشافعي رحمه الله يوم القيامة برنا ورق من بان نظر إلا يوم القابر كفار يا ميال يتمشر كفتك عند أستان يا صفا لله الله أكبر الله أكبر ركوبك للناس ينسيك كل ما كنت تركب من خير ومن فرس ويوم القيامة لا مال ولا ولد وضمة القبر تنسي ليلة الأرسي ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس من تيزو قوزوال قجل له لا مال من يسان وذكر عما لا السرام إبادان منهم لنبرو نجاة وطال مركب قول يبس لا أتيد مال إن السفينة لا تجري مركب يبس لا أتيد على هدال كذلك بقض جملتك أي كجن بواسع من عمل فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا نعم ثم قال جل وعلا يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم يريدون يفلق لمن يعلو أن يخرجوا من النار كيسا منها وما هم منها بمخرجين وهم عنها بغائبين كلما أراد أن يخرج منها أعيدوا فيها كلما أراد أن يخرج منها من غم أعيدوا فيها ثم إن مرجعهم إلى الجحيم خالدين فيها أبدا لا يفتر عنهم هم في مبلسون آيات تدل على ديمومة وخلود واستمرار عذاب أهل النار ممن كفر بالله ورسوله عازم الله من ذلك يريدون أنه إن من يعلو أهل النار أهل رجو أن يخرج من النكزا لوتو وما أهوجهم إليه من نار قال وما هم بخارج كسا يما يوتسيه وما هم بخارجين منه وما هم ولا لأنهم غير خارج يما يوتسيه ولكن ممن يعلو يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا فلو أن لي كرة فأكون من المحسنين ولكن لا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ولهم عذاب مقيم دائم مستمر إلى عذاب غافي عذاب مقيم إلى رب خارج فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض الله أكبر الله أكبر سبحان الله انقدي او جهنم بطام كبادنا نتنقصات لقلب موازا استاند برب ورق بفرط بوغن بزمد بزر ولا يسأل حميم حميم الى الله جل وعلا ما رزا بهمي ولا شفي مطا فما رمي قوة ولا ناس عليها ملائك لا ذو شداء لا سماء امر ياسا ملائكة تنكار تنسى تنكار واسكمت تنكار انقد نتسرب لنفس بإساس قتل في عوض منا ومن جهنم يوم فوقين دوا شتا شلا إساس نجيبوا إساس مددوا إساس شجروا إساس يغشاهم العذاب من فوق إساس كسوا بذي بزا بقى يتقلبون من نار على نار أعظم الله من ذلك كلما أراد أن يخرج منها من غم عيدوا فيها كلما نبجت جنوبتنا جودا غيرا كلما خبت زدناهم سعيرا لا إله إلا الله الله أكبر الله حرم شعرنا وبشرتنا وعظامنا ولحومنا على النار يا رب فالله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر ثم قال سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم والسارق والسارقة سارقة تبارك كل سارقة تبارك جنس نظر جن وزن الناس إسماعيل. مثل هذا الإسلام والإلمجاز أوتان أي رجل نو باينة. إسلام والإلمجاز أوتان أي رجل. الزاهد والزاني مدالة. كذلك دمو دنيا والإلمجاز. كذلك والسارق والسارقة سؤال. يا خيران الإلمجاز يعذب على المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب على المؤمنين والمؤمنات أبدا. والمؤمن والمؤمنات بعضهم أولياء الدنيا ودم تكبارات. يوم المرء ومن المنكر على. كذلك جل إن لفتن المؤمنين والمؤمنين ولو رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تدعوا من الإنسان من ذكر أنثى وهو مؤمن وهكذا الله جل وعلا دنياوي إرمجا شيء تنقذهم أوتان إليهم مسرد كام الله كذلك دمو يا أخير عم كبعات مسرد كام الله يا الله جل وعلا كون أوتان إليهم جهنم نيقبات مشركنا مشركات كافرنا كافرات جنة نيقبات مؤمنا مؤمنات وهكذا أجل نيقبات أسرقنا المسلمات والمؤمن والمؤمنات አንዳንድ ደግሞ ሴቶች ላይ ይደናቀራ አሳብ እንደለቀቆና አይዚ አዛል ኸይኒ ሙስሊማቲ ሙእሚናቲ ፋኒታቲ ታኢባቲ አቢዳቲ ሳኢሃቲ ሰይባት ወቃ ቦታው ስለያፈርነ ዝይላል እንደገና ደግሞ ወንድ ላይ ይደናቀራ አታኢቡነ አልዓቢዱነ አታኢቡነ አልዓቢዱ ራኪዑሳጅዱነ አታኢቡነ አልዓቢዱ ነሳኢሁነ አልዓኪሪ ወንድ ላይ ይቶ ይናገራል ወስቱ ሴቶች ካሽተኩማል وستار وستار إذن الزانية والزانية والزانية أتكدبها إذن الزانية وستار وستار بيكما من دمه تارك بدي فرط واندي بلتاني يسيتم ليبال واندي بلتاني يزدق لي واندي بلتاني قولتوا أبنى ابن الزمن يسيتم كانت امرأسن تستعب المتاع وتجهده فأبنى النبي صلى الله عليه وسلم بقاتها إن قريش أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت الحديث فأمر بقاتها إذن لو أن فاطمة تصنع دين دمن سرقت لك أطاعته يدها على النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم سلام في تامنا وطامنا من وزن زر دردر اللم اعدله أقرب التقوى والسارق والسارقة والسارقة واندنا جنس بهن والسارقة يسيرنا واندنا تقدم ودفرت الذين قطعنا عن قبضات من هنا واندس لهنا بألم تستنى كثير لإباء واندو إباء بالكال ምክንያቱም ወንድ ድፍረት አለ ደሞ ሰበቡም ይበልጣል እንዲሰርቅ የሚያደርገው ወይ መጥፎ ጋደኛ ሊሆን ይችላል ብዙ ጊዜ መጥፎ ጋደኛ የሚጠናወተው ወንድ ነው ሌላ ደግሞ እንዲሰርቅ የሚያነሳሳው ነገር አንዳንዴ ችግር የሚስት የልጆች የሚናን ይችላል ሊኖር ይችላል አብዛኛው ያላፍነ በወንድ ነው ያለው ከዚህ አንዱ በድፍረትም በጉልበትም እንዲሰርቅ የሚያነሳሱ ምክንያቶች እስላም ባይፈቅዳቸው ወንድ ላይ ስለሚበዙ ወንድ ያስገድመዋል እያንዳንዱ አካሪማ ከአንዱ ከአንዱ በፊት ለመሆኑ ትልቅ ምስጢር አለ لأن للتقديم أهمية أهمية عندما نقول لهم درجة فتقدموا أنسوا يونتش نقر كالله السيد من بعد وصية يسابها أو دين على ولا إن دين وصية سنانا كلا ميلاد كلا ميلاد وراشو أسرات قدمات دين كل ما ننسوا شلا إله منا والساري والساري ساري ساري اسم فاجة أنا الله الساري يسأل بيضا وكذلك لاسق الساري هنا يسرق وهو مؤمن قالوا إن يسرق فقد سرق أخو له من قبل سرق باب جميع الشريعة مذموم له يمن ذنب يسوق انزبع وقرني ماذا شك الناس هون أزا ما أدرك ما أكثرنا هون إذا إن يوم شريعة سرق من ذنب لذلك سارقنا غاسب مختلف منتهي مبالا منتهي من يعتمد القوات مختلف من ينتهي بالعرب نتقو بالعرب لا قد على مختلف ولا منتهي به سرقة هذا هو أخذ الشيء خفية ومنه سارقت النظر إليه مسارقة مسارقة النظر كما في حديثه كأدو أسارقنا فإذا انتفت نظرت له وإذا انتفت على أقبض الأسئلة نظر إليه مسارقة سارقه ما يتمنى بدل أخذ الشيء خفية لا مقرأته مسفرت أسكمتها له أنني سراقي مسلمه ሁለተኛው ሁሩ መሁ ሶስተኛው ባሊግ መሁ አራተኛው አቂል መሁ አምስተኛው ተሰበቀው ንሳ ተደረሰ መሁ ስድስተኛው ከይር ዘልሚስ መሁ ሰባተኛው ሹባ አለመኑ ሹባ አባተ ልጁ ልጅ አባቱን ቢሰርቅ አይቆረጥም ሊሰባሏል ባሊው ምስቲውን ቢሰርቅ አይቆርጡ ከዛ ከበይተል ማል ያጋራ ከው ከበይተል ማል ቢሰርቅ ሹባ ሲላለው አይቆረጥም ማለት ይደር ንሳ መድረሱ ሩብ ዲና አው ቂመታ መሳኢደ لا قطع إلا يعني لا تبسل إلا فيه إدينار فسائدا إلقاقوا فيه إدينار ولا تتقعوا فيما دول ذلك وذابت الظاهرية وبعض الناس ليس النوم السابق لمن لأن الله تعالى يسرق البيضة فتبقى يده بالوالد هي مطلقة عندنا بيضة مارس انقل على شرق ومارس وستعر ربع دينار أي متعاد ولما الذين يسرقوا عندنا ربع دينار مارس مارس بيضة مارس تدرمش እቺን ሰርቆ ሌላው ሌላው ሰርቆ ንሳ ምድርስ ለሰከ መዳይ ቆረጣል ወይ ባይዳ ማለት ይሄ በጦር ሜዳ እንትን ጭንቅላቱን ጦር እንዳይነካ መከላከያ አይደለም የሚለበሰው ነው እዛን እንግዲህ በዚህ ደግሞ ቢቆረ ወሰነ ሰፈቁ አይዲያሁማ ቆረጡ አሁኑ አምሩ ለማን ለሁካመር ሙስሊሚን ለዑመራ ሙስሊሚን ለዑለማ ሙስሊሚን فقطعوا أيديهما الجرشة والمراد بالأيدي يتجاوز أيدي كانت تقيدة فأسنف اللقان هي مدافونة باريث من دزان اسكالاي زراء ودى كندو أي وطع يعني مدافع كفا في قرر الأرض ايش ما لازم إساق كان يجب أن تأذيرنا أن نصلنا محمد جمنا ويسألنجي أي قرر إساق كان رسلا من قرر هرزان اسم المبالو ገንዘቡ አይነቱን ይተበቀበት ድርቆን አይደለም ባንክ ወይ ደሞ ካዝና ወይ ኪሱ ላይ ወይ በሳጥን ከሰረቀ የድር ማስቀመጫን ይቆረጣል ድሩን ይዛማት ይያዛ ሸጫ በረንዳ አስባት አስቀምጦ ሰው ግሎስቱ በሊሰረቀ አይቆረጣል እንደና ደሞ ከብቶችን ደሞ ከበረስ ካይነቱ በቃ ዱንካን ካይነቱ በቃ እንደ አይነት እንደቦታ እንደሀገሩ ሆነ አይደለ እንደው ወጥቷል ከባንክ ቤት ይሰርጽ ይቆረጣል ሂሳብ ካደረሰ ያኒ ያሺ አግን እንደ አጠኑ ሀገር ወጣሪ ነው ዱ እንዴት ይቆረጣማ ለየዲን ወዲየት ቢፈንት ቢኢና አስጀድ ማላ ሀቁት ያሲሩ ቢዲና እዲ ባብስ ማቶ ድር የተከፈለ ጣራት እጅ ተቆረጡ አደረሰ ፈጥቹ እንዴት በሩ ወዲና ሲቆረጣለ ሲትራ ተደረገው هي الأمانة أغلتها فلما خانت خانت أمانة نبرا سورة داتر ويكبر رسوات عند المجر يعني 50 إبن دي كفة لأدبر تلك داتر دي توردت شلنا بارك ديناب تقر رسوات شلال فالرسال رسالي فكرة ويديا وجزاء بما كسبا من ذات رسيون بسر رسل نكالا من الله منكرة عقوبة منكرة مانئة للسكان عند الزائفة كما سنجد ميكا لكن مكة أجعب لكل إرنجا إسلام على الجن بقوالة الزبي لكن هذا بدي بك بيترك فعونا من لو سوني برسولي ودمناه لذي ببهيفة يا سكما تهي قورة لمن ما تبقى لنا نتبقى لنا قورة لمن عقوبة له ما سابي شلال وعند موت أنك معرفة مكة لأكل مجال عندك بهيفة የሽፍታው ልስተበት እንደ ቅድሞ አይነት ካሉ ልበስተቀ ይሄ በቁጣ ታሪክነት ነው ይቆርጥ ሙጀረድ ብቻ በሰልካ ቢለው አይደለም وعما يقف ياو قال زنزت بيتين زنزت قادن قوتفا ባንክ ቤት ዘጣ ዘውር ባርከው ነው ተሰባራ ዘማንኛው ነው ምራሱ ተሰቆ ያድሎ ሳይተኛ ነው ያድሎ እዛ እንዴ በድግ ይወስደው እንዲቆርጥ ስላ ዳንጂ ቤት ወታር ማለት حتى ويجوا جزاء بما كسبنا كان والله دينك أن أرى به الأسلام سبحان الله حكم بالقتل لأنه عزيز حكيم عليك والله عزيز حكيم الله شنا فينا أي بابا إيانو الشنا في تبعني أسره هنا لإذن دروات الخمس سنة يسو غنزبين المطبق قد جلو غنزبين المطبق يبسو غنزبين جعل ماذا من دروات الخمس سنة بذي إذا أدرك مسرطون كان مالنا أن هي قوة الإسلام عز سؤال الله من؟ روب دينا ثلاث دراهم بذلك ثلاث دراهم باهم من جميعون بإهدياء تالي عند جزيو ليون إسلام ثلاث دراهم ثلاثة برميون إسلام ويمجد يعطي بجلال عند جزيو ليون ويبتي بالروي والتاني ورزال ዱራውን በጃኒ ነውን ግስ የኢትዮጵያ ድራጣ ሁድ ነበር በጣም ሁድ ሀታ ሚያታ ድራም ይባላል በማቶ ዘጣና ለዚ በሳሪ አጣፉ ፈለጋታ በዛን የኢትዮጵያ ድራጣ ሁድ ነበር ዋጋ ምናልባት አሁን እንደ እህቲያቃ እንደው ሲበዛ 300 ብር ከሰረቀ ለምን እንደው ሲበዛ 300 ከሰረቀ ነር ግን ማና ኧረ አይደለም ነው ይደረግ እንት ሚሊዮን ሰርቆ አንዝም ግን ያያደ ሶዲያ ልጅ ተቆረጠ ሰልተና ሰንታይ ልጅ ተቆረጠ ሰልተና ሰንማካ መዲና አለ አበሻዎቹ ተቆረጠ ማለት ነው ማለት ነው ሰርቀው አረ ካላ ዘይት ይደረግ እኮ ይሄ ነመሰለ ወድ አንዛጊ ማለት አንዛጊ ማለት ይባላል አንዛጊ ማለት በአነስተኛ በ40 ሺህ ብር ነው 40 ሺህ ባዛ በ50 አንዛጊ ማለት 40 ሺህ ባዛ በ50 አርባሽ አራማታሽ አራት ምዲ አራት ምዲ ወራት ምዲ እና ወራማታሽ ነው አ አራማታሽ ለት ምዲ ታዳ ይው بعد بارسوس ما تبرش أما أنا من أهل سوق الدنيا كدرايا ككدا جل أهلي كدا جزاء مجازا فإذا كنت كنت هنا ما رجلها فلما كانت أنا لذلك ما يفيك لنا هذا الله أعلم እሱ የማመተን ናታለ ማስረቁ ማውሰዱን አይችልም ወንጀል ነው ግን እጅን አስቆረ አስቆርጦ ማብት ሊኖረው በዛን ሲደን ይችን አስቆርጦ ይላል ወንጀል ነው ሹባ እግራው ለሹባት ሹባ ካለው ሰውዮ ወግር ትምሶተን ተፈጥሯል ከዛ ለበኩፍሩ መስአል ለዚህ ማያቀፉ እግራው ዝውዱ ለሹባት ዱንያዊ ዑቁባ ለጥቃት እንደ ፍሩቅ ጉዳይ በሹማን ይገፈተር ከሆነ የሽርክ ጉዳይ እንዴት ለማከፈር ሁኔታ በሹማን ይገፈተር